الأولى أصلها إذ تكر بوزن افتعل. المرحلة الثانية قلبت التاء دالا فصارت إذ ذكر. المرحلة الثالثة قلبت الزال دالا فصارت إذ ذكر بدالين. المرحلة الرابعة والأخيرة أدغمت الدال في الدال فصار النطق إذ ذكر بدال واحدة مشددة يرتفع عنها المخرج. نعم هذه اللوحة بعدين. هذا